الأكثرون منه عارون. قال وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضد وكراهيته وبغضه، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول، وهو إيمان الصديق وحزبه. بيّن رحمه الله أن أكثر الناس من أهل الإيمان عندهم إيمان مجمل، يعني إيمان عام ليس فيه تفصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقرون إقرارا مجملا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في أسمائه وصفاته وسائر ما يتعلق بالله عز وجل وما يتعلق بما يجب الإيمان به. أما الخواص من أهل الإيمان فهم الذين يؤمنون إيمانا مفصلا، والإيمان المفصل هو الإيمان بكل ما جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خبر على حدة، يعني إيمان مجمل تقر بأن الله له الأسماء الحسنى، هذا إيمان مجمل، إقرار بأن الله له الأسماء الحسنى كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. الإيمان المفصل هو أن تؤمن بأنه الله، أنه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأهل المجر، هذا إيمان مفصل، لأنك تؤمن بمفردات ما جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمفردات ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله، هذا هو الإيمان المفصل. وهذا الناس فيه متفاوتون على قدر ما يفتح الله تعالى عليهم من المعارف والعلوم وما يبذلونه في تحصيل العلوم النافعة، والناس في هذا على درجات ومراتب. فالإيمان المفصل الناس فيه متفاوتون ليسوا على درجة سواء، وأما الإيمان المجمل فهو ما يشترك فيه جميع أهل الإيمان، وهو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به القرآن، بكل ما ثبت في سنة خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإيمان المجمل، وهذا يشترك فيه كل من آمن بهذا المعنى إيمانا عاما فإنه قد تحقق له الإيمان المجمل. قال وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصنع. الآن بدأ ببيان مراتب الناس في الإيمان. كثير من الناس نصيبهم من الإيمان الإقرار بالربوبية، هذا النوع الأول في قوله الإقرار بالصانع وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض، وهذا إيمان يشترك فيه غالب الخلق، فالمنكر للصانع وللخالق شذاذ بني آدم على مر العصور. أما النوع الثاني ممن ينتسب للإيمان، قال وآخر الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين، يعني قول لا إله إلا الله محمد رسول الله دون سواء كان معه عمل أو لم يكن، سواء وافق تصديق القلب أو خالف، وهذا قول من قال إن الإيمان قول اللسان فقط وهو من شواذ الأقوال. والقول الثالث أو الفريق الثالث ممن ذكرهم ممن يدعون الإيمان، من عندهم أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه الخالق وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخر ما ذكر، وهؤلاء غلاة المرجئة الذين يعتقدون أن الإيمان عمل قلبي فقط لا يستلزم أكثر من ذلك. وآخرون عندهم الإيمان هو جحد الصفات، وهذا إيمان منكري الصفات سواء الإنكار الكلي كالجهمية أو الجزئي، وهم المعتزلة حيث أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات أو مثبتة الصفات في الجملة، وهم من يثبت بعضا وينكر بعضا. وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم، وهم الصوفية، فيعبدون الله بما يشتهون وما يحبون. وآخر الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسفهم المقلدة، الذين لا إيمان لهم إلا بما كان عليه آباؤهم وأسلافهم، فهم يقلدون من تقدم دون نظر في صحة ما هم عليه. وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه فقط يقصد، ولهذه من خصال الإيمان وأثقل شيء في الميزان. وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها، وهذا من مسالك أهل التعبد والتنسك من الصوفية ونحوهم. ثم قال: وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان، يعني حقيقة تامة، حيث أخذوا بعض ما يتعلق بالإيمان وفسروه به. وأما أهل البصيرة والبصر فهم الذين جمعوا الإيمان بخصاله وشعبه، فالإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيش؟ إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: والإيمان وراء ذلك كله، وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله في الحب في الله. هذه حقيقة الإيمان، هذه حقيقة الإيمان، وهي قائمة على معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتصديقه والإقرار به إقرارا مستلزما للإذعان والقبول، إقرارا مستلزما للإذعان والقبول. ولهذا يقال إن الإيمان عمل قلبي جماعه، الإيمان عمل قلبي جماعه، أي يجمعه ويلخصه الإقرار المستلزم للإذعان والقبول، الإذعان الانقياد، والقبول الطمأنينة والرضا والاعتقاد لما جاء به الخبر عن الله وعن رسوله. نعم. قال: وكماله في الحب في الله، وكماله في الحب في الله، والبغض في الله، والعطاء لله، والمنع لله، وأن يكون الله أحده إلهه ومعبوده، والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله، وبالله التوفيق. قال من اشتغل؟ نعم، بقي لا بقي و... داخل في الفقه سطرين بس. اقرأهم. قال: من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليه. هذه كلمات في غاية الأهمية في تحقيق صلاح الإنسان في معاشه ومعاده. من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، أي وقاه شرها وتولى أمرها وأصلح له معاشه ومعاده. أن تشتغل بالله عن نفسك فيكون همك رضا الله وشغلك في تحصيل محابه. ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، أي دفع الله تعالى عنه ما يكون من تكلفة الناس ومشاق مراعاتهم. ومن اشتغل بنفسه عن الله، أي بملاذه ومحبوباته، وكله الله إلى نفسه. ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. نسأل الله يصلح الحال، يرزقنا وإياكم اشتغال به وبما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.